إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فآيات الله تعالى عظيمة عباد الله، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذا يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم توج به الله عز وجل شهر الصيام بما كنا فيه من رحمة ومغفرة وعتق من النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الفوز في رمضان وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يجعلنا ممن أعتقه من النار. هذا يوم عظيم توج به الله عز وجل شهر الصيام، وافتتح به الله تبارك وتعالى أشهر الحج. فإذا قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد توج الله شهر رمضان بيوم عيد الفطر. وإذا قال الله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فقد افتتح الله تعالى أشهر الحج بهذا اليوم العظيم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما صلى مصلٍ وكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر بعدد نعمه التي لا تحصى ولا تحصر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل ما خلقنا لهوا ولا لعبا ولا عبثا ولا باطلا. تعالى الله علوا كبيرا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى هو على كل شيء قدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذا مضى شهر الصيام عباد الله بما فيه شاهدا للعباد أو شاهدا عليهم، فرمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فنسأل الله أن يتجاوز عنا مما كان من الخطأ والعصيان والذنوب والآثام، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر والثواب لما كان فيه من صالح الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن صام الشهر ونال الأجر وحط الوزر وأدرك ليلة القدر. ونسأله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعته برحمته، هو أرحم الراحمين. فإذا مضى رمضان وانقضى عباد الله، فاعلموا أن صالح الأعمال باقية، فالصيام باق. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أي كمن صام سائر العام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يضاعف الأجر ويذهب وغر الصدر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ويعدل صوم الدهر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمواظبة والمداومة في صالح الأعمال، وهذا علامة قبول العمل في رمضان. فالحسنة علامة قبولها أن تدعو أختها فالحسنة بعد الحسنة علامة القبول والرضا عند الله سبحانه وتعالى، والحسنة بعد السيئة علامة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ومن شؤم المعصية السيئة بعد السيئة، فاخلصوا الأعمال لله تبارك وتعالى واتقوه جل وعلا واعلموا أنكم إليه تعرضون، واخلصوا إليه الأعمال فاعلموا أنكم عليها محاسبون. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أرفعوا أصواتكم بالتكبير في هذا اليوم العظيم المبارك، فهذا هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأكثروا فيه من الإنفاق والصدقات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الفطر: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، مكررا مرددا مؤكدا لها عباد الله. فهو يوم توصل فيه الأرحام، يوم يتفقد فيه المسلم أخاه المسلم، يوم يتآخى فيه المسلمون، تتحد فيه كلمتهم ويجتمع فيه صفهم، وينبذون فيه الفرقة والشتات. والذي نفسي بيده: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم فوق خطبة أخيه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وصحح السيوطي والألباني: أحب العمل إلى الله أدومه، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب العمل إلى الله بعد أداء ما افترض عليك سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تنفس عنه كربا. ولأن أخرج في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن خرج في حاجة أخيه حتى تقضى كان الله في حاجته، وثبت الله قدمه على الصراط. ومن عفى عن مظلمة عفى الله تعالى عنه، وملأ الله قلبه نورا وسرورا. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم للتآخي والتآلف والتراحم وإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، فالصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى. والأعمال ترفع إلى الله عز وجل إلا أعمال المتصارمين المتخاصمين، فإن الله تبارك وتعالى لا يرفعها، ويقول: انظروا إلى هذين حتى يصطلحا، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتآلفوا بينكم عباد الله، واعفوا عن بعضكم البعض، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي مقابل ذلك والعياذ بالله تعالى، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، وإنما حالقة الدين التي تحلق دين الإنسان وتخرجه من دينه، إفساد ذات البين. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذين ليعذبان، وما يعذبان في كبير بلا كبير. ومعنى ما يعذبان في كبير أي أن الأمر ما كان يكلفهم كبير عناء ولا تعب ولا مشقة، ولكنه عند الله تعالى كبير بلا كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجعلوا هذا اليوم عباد الله يوم رجعة إلى الله وأوبة وإنابة، ويوم صلح فيما بينكم، عسى الله تعالى أن يتوب علينا، هو التواب الرحيم. هذا يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، حرم الله عز وجل علينا الصيام فيه، وإنما هو يوم للأكل وللشرب ولذكر الله تبارك وتعالى، وهو عيد من أعياد المسلمين. وقد جعل الله أعياد المسلمين احتفاء بمناسبات عظيمة، فلئن كان عيد الفطر احتفاء بنزول القرآن الذي أنزله الله تعالى في رمضان في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. فأنزل الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ النور من غار حراء، وانطلق النور في الآفاق وانتشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيأتي عيد الفطر احتفاء بنزول القرآن الكريم، ويأتي عقب ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو صوم رمضان، ويأتي عيد الأضحى عقب عبادة عظيمة، عقب الوقوف بعرفة والحج عرفة، ويأتي احتفاء بتمام الأحكام، فقد نزل قول الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا يجعل الله تعالى للمسلمين عيدين يتكررا في كل عام، ويجعل لهم عيدا يتكرر في كل أسبوع احتفاء بصلوات خمس على مدار الأيام والليالي في أسبوعهم، حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالصلوات الخمس كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في السنن عند النسائي وأبي داود وأحمد والحاكم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وجد لأهل المدينة عيدين يلعبون فيهما، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: عيدان من أعياد الجاهلية يا رسول الله، نلعب فيهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالحمد لله الذي أبدلنا بخير مما كان في الجاهلية ومن أمور الجاهلية. وهكذا تأتي الأعياد ليتبرأ المؤمن من كل أمر من أمور الجاهلية. أما رأيتم كيف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في عيد النحر، وقال: ألا أن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أن كل دماء من دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دماء الجاهلية ابن ابني للحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يأتي العيد ليتحقق ولاء المسلم لله رب العالمين ولعباد الله من المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل منا هو السميع العليم، وأن يتوب علينا هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وسائر المخلوقات سيدنا رسول الله عليه من ربه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للطاعة، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، يأتي العيد ليذكر المؤمن بمرور الأيام وتعاقب الليالي، والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. عباد الله، لئن انقضى شهر الصيام فواظبوا على الطاعة والإقبال إلى الله تعالى، لئن مضى شهر القيام والتراويح والتهجد فاجتهدوا بقيام الليل، فعليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفر للذنب ومطردة للداء عن البدن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فواظبوا على طاعتكم عباد الله لله رب العالمين، واستمروا في الطاعة حتى تتنزل علينا البركة الموعودة، كما قال ربنا جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فانصبوا في الطاعة بعد الطاعة، وفي العبادة بعد العبادة. وتذكروا عباد الله أن هذا اليوم من شعائر الله عز وجل، فلا بد من تعظيم شعائر الله، فهو النجاح والفلاح والصلاح عند الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا اليوم من شعائر الله فعظموه عباد الله، وهذا اليوم من حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعظموا شعائر الله متمثلة في هذا اليوم المبارك، وعظموا حرمات الله متمثلة في هذا اليوم المبارك، واحذروا معصية الله ومخالفة أمر الله، فالمعصية مذمومة في كل زمان ومكان، ولكنها أشد حرمة وذما وإثما عند الله تعالى، وأعظم جرما عند الله عز وجل، إذا كانت في يوم من أيام الله المباركات كهذا اليوم الذي نحن فيه. فنسأل الله خيره وبركته، ونسأل الله أن يجعلنا من الفائزين فيه. فقد ورد في الأثر أن هذا اليوم يسمى في السماء بيوم الجائزة لما يمنح الله تعالى من الخيرات والبركات والنفحات والرحمات وبما يتفضل به على عباده، فهو يوم فرحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عند فطره في كل يوم عند غروب الشمس، وتكبر الفرحة في هذا الفرحة في هذا اليوم العظيم، وفرحة عظمى إذانا بها يوم القيامة يوم المثول بين يدي الله تعالى. ففي الدنيا يفرح بفطره، وفي الآخرة يفرح لصومه لما أعد الله تعالى للصائمين من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فجعل لهم الله بابا في الجنة يسمى باب الريان، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فاجعلوا هذا اليوم معظما كما عظمه الله تبارك وتعالى، موقرا كما وقره الله عز وجل. ومن الأخطاء التي نقع فيها عباد الله تخصيص هذا اليوم لتجديد الأحزان والمآتم، فهذا عند الله عظيم، وهو رد لنعمة الله والعياذ بالله. فهذا يوم فرح وسرور وحبور، يوم رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يلهكم الفرح عن طاعة الله ولا يدفعكم إلى معصية الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن الأخطاء في هذا اليوم تجديد الأحزان بتخصيص زيارة المقابر فيه، زيارة المقابر في كل وقت، ولكن التخصيص بهذا اليوم كأنما فيه اعتراض على منحة الله ونعمة الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء العظيمة إحياء هذا اليوم وما بعده، أو قل إماتة هذا اليوم وما بعده، بالحفلات الماجنة وبالأغاني والموسيقى والمعازف، فهذا عند الله عظيم عباد الله. فأعياد المسلمين ليست كأعياد الجاهلية ولا أعياد الجاهلين، وإنما هي للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تذكروا في هذا اليوم عباد الله إخوانكم المستضعفين المضطهدين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي أفغانستان، تذكروا إخوانكم الذين يقتلون ويذبحون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى لهم بالدعاء، وادعوا الله عز وجل. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تعجزوا عن الدعاء عباد الله لإخوانكم في سوريا، وقد انكشف القناع وسقط اللثام عن أولئك الرافضة والشيعة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فانظروا كيف قتلوا إخواننا، وكيف قتلوا أطفالهم، وكيف فعلوا ما فعلوا بالمسلمين. تضامنا بين النصيرية في سوريا والشيعة والرافضة في إيران وفي العراق، وبين حزب اللات في لبنان، أولئك هم الكفرة الفجرة الذين خالفوا أمر الله عز وجل وحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله، فقد بدأ تسللهم لبلادنا هذه، وما كان ذلك يعرف في قديم الزمان. فاتقوا الله. وقد قال كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ما من دولة قضت ومضت سنة الله تعالى، ما من دولة قربت الرافضة إلا كان ذلك إيذانا بزوالها. نعم، لأن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل هناك ولي لله عز وجل بعد النبيين والمرسلين أكثر من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وينتهكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر عباد الله من أولئك المجرمين الذين طغوا وعاثوا في الأرض الفساد، وظلمهم بين وظاهر، وجورهم واضح، إن كان في سوريا أو كان في العراق أو في أي بلدة وجدوا فيها، فحيثما دخلوا دخلت معهم اللعنة، وحيثما حلوا إذا دخلوا قرية أفسدوها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ بلادنا من دنسهم ورجسهم ونجسهم وشركهم. تذكروا إخوانكم عباد الله في بورما وهم يضطهدون ويعذبون ويفتنون ويحرقون ويذبحون، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فتضرعوا بالدعاء لهم في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اضطهدوا واستضعفوا فيه، ولنعمل على جمع صفنا عباد الله وعلى توحيد كلمتنا. فهذا البلد مستهدف، مستهدف من قبل الأعداء، فلا خير في ولاء لأعداء الله عز وجل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فيأخذكم أخذ عزيز مقتدر؟ فتعاملوا مع كل ملحد، كل كافر أو كل علماني لا يرجو لله وقارا، أو كل علماني لا يقر بشرع الله وبدين الله وبحكم الله وبدستور الإسلام، تعاملوا معه على عقيدة البراء، وتعاملوا معه بقول الله عز وجل: الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. فلا بد من كبت أمثال هؤلاء، فأمر الله أولى أن يطاع، وحكم الله أولى أن ينفذ، وشرع الله أولى أن يحكم. فالله سبحانه جل في علاه أحكم من عدل وأعدل من حكم، وأرأف من ملك وأوسع من أعطى، وأجود من سئل وأكرم من قصد، سبحانه وتعالى جل في علاه. فارضوا ربكم عز وجل، وتذكروا وصية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عند ابن ماجة وأحمد والمستدرك بالسند الصحيح: لما تولى معاوية رضي الله عنه الحكمة أخذ ورقة وكتب فيها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية بن أبي سفيان إلى أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني يا أماه. فأخذت الورقة الرقعة وكتبت على ظهرها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين: أما بعد، فإني أوصيك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والله أحق أن يرضوه عباد الله. فارضوا الله سبحانه وتعالى، أرضوا ربكم عز وجل بالالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى، أرضوا ربكم جل وعلا بتحكيم كتابه سبحانه وتعالى، أرضوا ربكم سبحانه وتعالى. ما زلنا نتجادل ونتشاور ونتحاور ونتناقش: أيكون الحكم لله تبارك وتعالى أم لغير الله؟ أيكون الإسلام هو الدستور والقائم على نظام بلادنا أم غير ذلك؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذا المجال ليس للتداول والتحاور، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. تجنبوا الربا عباد الله، تجنبوا الربا حكاما ومحكومين، قادة ومسؤولين، تجنبوا الربا. فدرهم واحد من الربا أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربا 74 حوبا، وحوبا أي جرما كبيرا، 74 حوبا أدناها عند الله مثل أن ينكح الرجل أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكلوا الحرام واجتنبوا، كلوا الحلال وتجنبوا الحرام، وتذكروا أن الله عز وجل ختم آيات الصيام بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا هو الصيام الدائم، هذا هو الصيام الأبدي، هذا هو الصيام السرمدي، هذا هو الصيام الفطر منه يوم يدخل في القبر. فمن كان على غير ذلك، لما قتل كما في البخاري رجل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل في معركة من المعارك، فقال الناس: الله أكبر شهيد، الله أكبر شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: من أدراكم والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة ملحفة، الشملة التي غلها من الغنائم من مال المسلمين، الشملة التي غلها من الغنائم تشتعل في قبره نارا إلى أن تقوم الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، هو ولي ذلك والقادر عليه. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوجه للنساء بالنصح والتوجيه والموعظة والإرشاد في خطبتي العيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخواتنا وبناتنا ونسائنا وأمهاتنا، نسأل الله تعالى لهن توفيقا وسدادا. اتقين الله يا إماء الله، اتقين الله واعبدنا الله تعالى واحذرنا الشرك بالله عز وجل، فقد حذر الله تعالى منه وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تجنبنا التبرج والسفور، تبرجنا الخلاعة، تجنبنا معصية الله سبحانه وتعالى، واتقينا الله جل وعلا، واصلحنا ذات بينكنا وكنا مع ربكنا سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. زكاة الفطر عباد الله، من لم يؤدها فليؤدها، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة مقبولة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات فلا تسقط، ولكن يأثم الإنسان بتأخيرها حتى وقت صلاة العيد أو بعد صلاة العيد. فأخرجوها طيبة نفوسكم بها، وتذكروا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فقد أعاننا الله تعالى والحمد لله رب العالمين على الصيام شهرا كاملا، فلا نحرم أنفسنا من هذا الأجر وهذا الثواب. فصوموا إلى الله ستة أيام، لا بأس من صيامها في أول الشهر أي بعد هذا اليوم، أو في أوسطه أو في آخره، ولا بأس من صيامها متتابعات أو متفرقات، فكل ذلك حسن وطيب ومقبول إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي دلالة على التزام المسلم بأمر الله وعدم تضجره بالصيام، وإنما أقبل إلى الله بمثابة السنة البعدية ليكمل الله بها ما انتقص من الفريضة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا. اللهم وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين.